العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الباب الثاني من القسم الأول، وقرأنا تمهيده وبعض فصوله التي بيّن فيها المؤلف شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، ثم بدأ يستعرض هذه الشمائل والخصال واحدة واحدة. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بنظافته وحسن مظهره ومنظره، واليوم نتناول وفور عقل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى وفور عقله زيادته عن سائر الخلق. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما وفور عقله وذكاء لبه، ذكاء اللب، المقصود باللب هو العقل، و مراد المؤلف هنا حدة الفهم، زيادة عقل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، وحدة فهمه عليه الصلاة والسلام. الحواس جمع حاسة، وهي اسم فاعل من الفعل الثلاثي حس، والرباعي منه بزيادة الهمزة أحس، وهو مثله في التعدي إلى المفعول. وأصل الحاسة حاسسة على وزن فاعلة، وأدغمت السين في السين لتوالي المثلين لكراهة العرب توالي الأمثال كما هي القاعدة المقررة عندهم، فصارت حاسة. والحاسة واحدة الحواس، وهي الحواس الخمس المعروفة التي يدرك بها الإنسان الأشياء حسياً، وهذه الحواس كما هو معلوم حاسة السمع، وحاسة البصر، وحاسة الشم، وحاسة الذوق، وحاسة اللمس. وفصاحة لسان، فصاحة لساني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العربي القرشي الهاشمي، لا شك أنها فوق فصاحة كل فصيح. والفصاحة في الكلام تعني خلوه من التعقيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم المؤلف في هذا الفصل عن فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الفصل القادم أفرده لفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وقدرته على فهم لهجات العرب بمختلف قبائلها، ورده عليهم بألسنتهم ولهجاتهم، أو كما يقول علماؤنا الأقدمون بلغاتهم. فنصه على أن مما يشير إليه ويذكره في هذا الفصل فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كأنه سبق قلم، وإنما الحديث عنه سيرد في الفصل القادم بإذن الله. واعتدال حركاته وحسن شمائله، فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم. اعتدال الحركات المراد بها الطمأنينة والثبات وعدم الطيش في معاملة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتاً في كلامه وفي معاملاته جميعها مع سائر الناس، فليس به الطيش الذي قد تجده في بعض الناس في السلوك أو في الكلام أو في أي تصرف يبدو مظهرا من مظاهر الاستخفاف بصاحبه. وهذا دليل على رجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم. تدبير الأمور المراد بها النظر في عواقبها، مأخوذ تدبير الأمر من الأدبار وهي المؤخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تصرفاته وفي أحكامه وفيما يصدر عنه ينظر في عواقب الأمور. ساس الناس عامة وخاصة، وتعامل معهم بمختلف طباعهم وأنماط سلوكهم، مع كونه لم يكن عارفاً بالقراءة والكتابة، ولم يجلس لمعلم يتعلم عنه، بل حتى إن ذويه وأهله وأقاربه الأدنين كانوا يودعهم منذ طفولته واحداً تلو الآخر، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. لم يجعل له ربه لأحد على الناس عليه فضل تربية. مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة، ومات جده وهو في الثامنة. وهكذا كان يربيه ربه سبحانه وتعالى، فلم يتعلم من أحد من الناس. وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره، فضلاً عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع، دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه، لم يمتر في رجحان عقله وتقوب فهمه لأول بديهة. العاقل وصاحب البصيرة النافذة إذا تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس بمختلف صنوفهم وطباعهم ومستوياتهم عامة وخاصة، ولكل أسلوبه في التعامل وأسلوبه في الرد وأسلوبه في قبول الحق ورفضه، ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدمت الإشارة إليه كان أمياً ولم يتلقى تربية على أحد من الخلق، إلا أنه مع ذلك تعامل مع الناس جميعاً بنجاح. هؤلاء الناس بمختلف صنوفهم وطباعهم لا شك أنهم فيهم العنيف، وفيهم البليد الفهم، وفيهم المغرور، وفيهم وفيهم وفيهم، قل ما شئت من أوصاف الناس الذين تقابلهم في هذه الحياة الدنيا. والذين تراهم في هذه الحياة الدنيا هم الذين كانوا كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك أحسن التعامل معهم جميعاً، ولم يقع منه ما يكدر صفو العلاقة بينه وبين الناس فأقبلوا على دين الله سبحانه وتعالى، يوحدونه ويؤمنون بنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا مما لا يحتاج إلى تقريره لتحققه، وهذا أمر ثابت. كتب السيرة وكتب الحديث وكتب الشمائل وما جاء في تاريخ الإسلام يشهد ويثبت ما كان عليه حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للناس بجميع صنوفهم. كان منهم من هو يسمع منه ولأول وهلة ويقبل على دينه، ومنهم من يعاند، ومنهم من يخاصم، ومنهم من يتبع أساليب الكيد والمكر، ومع ذلك كانوا يدخلون في دين الله الواحدة والآخر على مدى الشهور والأعوام لصبر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته للناس. قد قال وهب بن منبه: قرأت في 71 كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا. المؤلف هنا يسوق نحوا من 12 خصلة للنبي صلى الله عليه وسلم تبين قوة عقله وفكره وقدرته صلى الله عليه وسلم على أن يعيش المواقف، وما منحه الله سبحانه وتعالى من الخصوصيات التي تميزه عن خلق الله أجمعين. ويورد هنا عن ابن منبه، وهب بن منبه وهو تابعي من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، كان رحمه الله رجلاً ثقة مطلعاً على كتب أهل الكتاب وأرباب الديانات السابقة، عليماً بما فيها. ولد ونشأ في صنعاء وفيها مات، ولهذا يعرف بالصنعاني، ولاه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه قضاء صنعاء، وتوفي عام 114. ابن منبه وهب بن منبه رحمه الله يقول بأنه قرأ من كتب الأمم السابقة 71 كتاباً، وفي رواية 72 كتاباً. ويرد العلامة الزركلي في كتابه الأعلام في ترجمة وهب بن منبه أنه يروى عنه قرأ 92 كتاباً، منها 72 في الكنائس، و20 في أيدي الناس لا يعرفها أرباب الكنائس وأحبار النصارى ورهبانهم. هذه الكتب التي قرأ وجد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرجح الناس عقلاً، والمراد بما وجده في هذه الكتب هو النبي الخاتم لرسل الله سبحانه وتعالى أجمعين، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان وصفه بأنه راجح العقل وأنه حسن التدبير، متفوق على سائر الخلق فيما يصدر عنه من أقوال وآراء. هذه رواية، ورواية أخرى وفي رواية أخرى: فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا. هذه الرواية الأخرى التي تروى عن وهب بن منبه رحمه الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهب من نفاد البصيرة وقوة العقل بما يعادل أضعاف أضعاف ما وهب للناس، حتى إنه وصف ما وهب من العقول للناس أجمعين يعدل حبة رمل إلى جانب ما وهب إياه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه في التفريق بين القلة والكثرة في مضرب الأمثال عادة يمثل بقطرة الماء إلى جانب مياه البحر الواسع، ولكن المثال هنا كان بحبة الرمل بما يعادل رمال الدنيا كلها. لعل هذا يرجع إلى أحد سببين: إلى حقيقة لسانية أن أهل الكتاب والأمم غير العربية الذين نزلت هذه الكتب على أنبيائهم ورسلهم يضربون المثل في التفريق والتمييز بحبة الرمل والرمال الكثيرة لا بقطرة الماء والبحر الواسع ومياه البحر الواسع. وقد يكون هناك حقيقة علمية مقصودة لذاتها، وهي الفرق بين حبة الماء وقطرة الماء وحبة الرمل من حيث الكثافة، والله أعلم. وقال مجاهد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. مجاهد رحمه الله ومجاهد بن جبر مفسر ومن أهل القرآن وعالم من علماء مكة قرأ التفسير على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 3 مرات، ويروي عنه في تفسير كثير من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. ومما عرف به مجاهد رحمه الله أنه كان كثير الأسفار ما يسمع بشيء غريب إلا ويشد الرحال إليه ليقف عليه ويتبين حقيقته، حتى إنه يقال ذهب إلى حضرموت لسماعه ببئر غريبة، وشد الرحال إلى العراق ليرى آثار الملكين اللذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، هاروت وماروت. وبه فسر قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، الذي يروى عن مجاهد في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمها كل مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من أمامه كما يرى سائر الناس، ويرى من خلفه بقوة إلهية وتمكين رباني لا نستطيع إدراكه. ولكن إذا أردت أن تتصور ذلك فليس على الله بعجيب وليس على الله بمحال، فأنت إذا وضعت المرآة أمامك أبصرت ما وراءك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قوة ربانية يبصر بها من خلفه كما يرى من أمامه عيانا. وهذه الرؤية ثبتت بأكثر من دليل وبأكثر من حديث وبأكثر من أثر، وساق المؤلف جملة منها هنا. بعضها رواه الإمام مالك في الموطأ، وبعضها رواه الإمامان البخاري ومسلم بسند صحيح، ومنها ما رواه الإمام الترمذي، ومنها ما رواه الحاكم، وهذا مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من بينهم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأنس بن مالك، والسيدة عائشة رضي الله عنها. وفي الموطأ عنه عليه السلام: إني لأراكم من وراء ظهري، ونحوه عن أنس في الصحيحين، وعن عائشة رضي الله عنها مثله، قالت: زيادة زاده الله إياها في حجته. تأويل السيدة عائشة لهذه القدرة الخارقة التي وهب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يرى من خلفه كما يرى من كان أمامه، زيادة في حجته. والحجة هي الدليل والبرهان، وقد تدخل عليها الباء فيقال بحجة كذا يراد بها الذريعة، يفعل كذا بحجة كذا أي بذريعة كذا. والحجة عند أهل الحديث هو الراوي الذي يحفظ 300,000 حديث بأسانيدها ومتونها. فأعظم بعلماء الإسلام من حفاظ لهذا الدين يستظهرون نصوصه، آيات كتابه، وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم. يبيت الناس نائمين ويبيت أهل العلم يتدارسون ويراجعون ما حفظوه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمدونات الكبرى لتفاسير القرآن الكريم وكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير شاهد لذلك، يقضون ليلهم بين نوم سويعات قليلة وسويعات للذكر ولعبادة الله والصلاة والتهجد، وسويعات للكتابة والقراءة وحفظ واسترجاع ما حفظوه من هذه النصوص الشرعية التي هي لب هذا الدين القويم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وفي بعض الروايات: إني لأنظر من ورائي كما أنظر من بين يدي. وفي رواية أخرى: إني لأبصر من قفاي كما أبصر من بين يدي. وحكى بقي بن مخلد عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. وفي بعض النسخ في النور يرى في الظلمة كما يرى في النور. وبقي بن مخلد من علماء الأندلس توفي عام 378 رحمه الله رحمة واسعة، كان علامة زمانه، اشتغل بالتفسير واشتغل بالحديث واشتغل بالفتاوى، أمهات علوم الإسلام جمعها، فكان وعاء من أوعية العلم، وكانت كتبه مدار البحث والمدارسة في الأندلس في حياته رحمه الله رحمة واسعة. والأخبار كثيرة صحيحة في رؤيته صلى الله عليه وسلم الملائكة والشياطين. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة أمر معلوم لكل مسلم، لما كان يتنزل عليه ملك الوحي جبريل عليه السلام أحياناً بهيئته الحقيقية وهيبته وصورته الضخمة التي كانت تسد المشرق على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحياناً يتمثل له في صورة إنسان. ومعلوم من صور الوحي الأخرى صلصلة الجرس والرؤية الصالحة التي تمضى الحديث عنها في الدروس السابقة. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لخازن النار وملك الجنان رضوان ولكثير من أنبياء الله ورسله، كثير من أنبياء الله الذين أعانوا المسلمين في المعارك وفي الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر مقرر وثابت عند علمائنا وفي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان يحدث أنه في غزوة بدر يرى جبريل يزع الملائكة، ومعنى يزع الملائكة أنه يصفها لنصرة المسلمين وتكتيرهم في تلك الغزوة العظيمة، إلى غير ذلك من الأخبار والأحداث التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل من تنزيل الملائكة لنصرة المسلمين في بعض الغزوات. ورؤية الشياطين لعنهم الله هذا أيضاً مقرر، والشياطين لعنهم الله من الجن، والجن مخلوق من النار كما قال الله تعالى في حق إبليس أنه كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهؤلاء الأبالسة والشياطين، كان النبي صلى الله عليه وسلم له طاقة وقدرة على المسك ببعضهم، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تفلت عليه الشيطان هم بأن يحرق وجهه بشعلة فمكنه الله منه، وكاد يربطه بسارية المسجد ليلعب به ولدان أهل المدينة، ولكنه ذكر سؤل نبي الله سليمان لربه: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أطلقه لهذا السبب. وإسلام الجن من الأمور المعلومة. فقد أنزل الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل سورة باسمهم هي سورة الجن، وفي صدرها يقول الله سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. والمراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة يطلب سوق عكاظ مع بعض أصحابه، فأدركتهم صلاة الفجر فقام يصلي بهم، وكانت الجن تبحث في الأرض عن سبب منعهم من استراق السمع بعد ظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فآمنوا، وأخبره الله سبحانه وتعالى بما وقع منهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قيل كانوا 9 وربما أقل أو أكثر، العدد رواية العدد مرسلة. وبعد ذلك جاءهم في موضع آخر وأخذ عليهم كلمة التوحيد وأسمعهم كتاب الله سبحانه وتعالى كما جاء في آيات سورة الأحقاف. أرى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه آثارهم في الأرض وآثار نيرانهم. ورفع النجاشي له حتى صلى عليه وبيت المقدس حين وصفه لقريش. النجاشي ملك الحبشة، يقول أهل السير بأن ملوك الحبشة يسمى كل منهم النجاشي، وملوك الروم يسمى كل منهم قيصر، وملوك الفرس يسمى كل منهم كسرى. والمراد بالنجاشي هنا من ملوك الحبشة هو الذي جاء المسلمون مهاجرين إليه حينما اشتد بهم العذاب في مكة على أيدي المشركين، واسمه أصمح، و آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. هاجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو 11 رجلاً وأربع نسوة في عام 5 من الهجرة من البعثة، وهم ما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة حينما اشتد بهم العذاب. وجههم النبي صلى الله عليه وسلم لملك لا يظلم عنده أحد وهو النجاشي، فهاجروا إليه. ثم سمعوا إشاعة لا معنى لها، فارغة مكذوبة، أن مكة أسلمت، فعادوا أدراجهم ففوجئوا بعذاب أشد وأنكى، فهاجروا الهجرة الثانية أرسالاً في مجموعات، ولم تتركهم، وكانوا عندئذ نحو من 100 وزيادة، 83 رجلاً و18 امرأة من نسائهم وبعض غلمانهم، ومن غلمانهم من ولد في الحبشة هناك وظلوا فترة طويلة إلى عام 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تتركهم قريش في وقت هجرتهم، فأرسلت في أثرهم من يقدم الهدايا للنجاشي وبطارقته وأعوانه ليردهم إليهم، حتى ينكل بهم، ولكنه أبى إلا أن يسمع مقالتهم ويسمع قرآن الله منهم. فحينما قرأت عليه بعض آيات سورة مريم أيقن أن الذي نزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم كان نبياً حقاً، وحاول وفد قريش أن يستتيره ويستتير بطارقته لردهم، لرد المسلمين إلى مكة، ولكن الوفد لم يفلح في ذلك وتركهم حتى عام 7 من الهجرة، وهي فترة طويلة، فترة طويلة من بعد عام 5 من البعثة، بنحو 8 سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة و7 سنين في المدينة، يعني بعد حوالي 15 سنة رجعوا إلى المدينة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه شديداً عليهم، ويعني أنب بعضهم لتأخرهم في الهجرة، ولكن لم يكن لديهم من وسائل الإعلام والاتصال ما يشعرهم بأنهم يمكن أن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه غادر مكة. وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لهم لعمر رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه الذين هاجروا إلى المدينة هجرة، ولهؤلاء الصحابة الأثبات هجرتان، وهو وسام وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة الذين هاجروا الهجرتين وصلوا إلى القبلتين. فانظر إلى حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المهاجرين الذين كانوا في موضع التأنيب والعتاب من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرمهم رسولهم صلى الله عليه وسلم بهذا الوسام العظيم، هاجروا الهجرتين وصلوا إلى القبلتين. فهذا النجاشي بعث أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان قد مات زوجها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصدقها له ليتزوجها، وقد كان الأمر كذلك. و أعلن إسلامه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوحي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بما يصنع النجاشي. فلما قبض في العام 9، يذكر المؤلف هنا أنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في العام 9 في تلك الفترة كان في تبوك، في غزوة تبوك. قال بعض أهل العلم الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليراه عياناً هو معاوية ابن معاوية المزني، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد توفي في المدينة. أما النجاشي فلم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ليراه، ولم يرفع حتى غطاء نعشه ليراه مسجى في النعش، وإنما أخبر بموته فأخرج الناس في المدينة وصلى بهم عليه صلاة الغائب، وهو أصل وهو الأصل الذي أخذ به بعض الفقهاء الذين يجيزون الصلاة على الميت الغائب. والكعبة حين بنى مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة، من المعلوم أنه حينما وصل المدينة وبقي نحو أسبوعين عند بني عوف خارجها وبنى لهم مسجد قباء، ثم بعد ذلك دخل المدينة، اشترى الأرض التي بركت فيها ناقته صلى الله عليه وسلم وبنى مسجده الشريف بعد أن نبش ما كان فيها من بعض القبور وصف النخل ناحية القبلة. في الصحيحين أن الكعبة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى القبلة وحدد قبلة المسجد، وعند بعض أهل العلم إنما أخبره بها جبريل عليه السلام. وبالمناسبة، من طريف ما يروى في طرابلس عما يسمى عن المسجد المعروف القديم الذي يعرف بجامع شائب العين، الذي أقيمت فيه الصلوات مئات السنين وألقيت فيه الدروس والمعارف على أيدي كبار علماء طرابلس والمارين بها، يقال إنه في تحديد قبلته تراءت القبلة في المحراب لمن بنى المسجد، والله أعلم. قد حكي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى في الثريا 11 نجماً، وهذه كلها محمولة على رؤية العين، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره. الثريا عنقود من النجوم، يرى منه الرائي في العادة، الرائي المعتاد، نحو من 6 نجوم. وبعض أهل العلم من أهل الإسلام يعدونها 12 نجمة، ولكن عند أهل الفلك هي نجوم كثيرة متباعدة يرى منها في العادة نحو 6. وقد جاء الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى فيها 11 نجماً. وبالمناسبة أيضاً، فإن علامة طرابلس عبد الرحمن البصيري رحمه الله الفقيه الأصولي، كما حدثني مع بعض طلبة العلم، أحد أبنائه من ذريته قال إنه كان حاد البصر، يرى برج الساعة، يرى الساعة في برجها ويعلم الوقت من بعد والناس لا يرونها. بل كان يحدثنا عنه بأنه إذا نظر إلى كومة الفول أو كومة من شيء مثل هذا يتأملها يميناً وشمالاً، ثم يقول فيها كذا من القطع، فتعد فتكون كما بينها. وهذا لعله يدخل في باب كرامات العلماء والصالحين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بمحبتهم وأن ينفعنا بمحبتهم ويرفع درجاتنا إلى درجاتهم ويهدي بنا وبهم أهل الإسلام. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم، والظواهر تخالفه، ولا إحالة في ذلك، وهي من خواص الأنبياء وخصالهم. هذه الصفة حدة البصر والطاقة والقوة التي توهب على هذا النحو، إنما هي كما يقول المؤلف هنا من خصائص الأنبياء والرسل، وهي محمولة على الرؤية العينية البصرية، لا الرؤية القلبية، على الرؤية البصرية، لأن رأى قد تكون بمعنى علم، وقد تكون بمعنى أبصر. نعم. كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل من كتابه، حدثنا أبو الحسن المقري. أبو محمد عبد الله ابن أحمد العدل، أبو محمد عبد الله ابن أحمد العدل هو من شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى، توفي عام 501، ووصفه بالعدل، وهذا الوصف أيضاً وصفه به في كتابه الغنية الذي جعله فهرساً لشيوخه رحمه الله. فالقاضي عياض من كتبه الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض، ذكره ونسبه إلى سبت بقوله بلدنا التميمي السبتي، نسبة إلى سبتة التي هي بلد القاضي عياض رحمه الله. وهذا العالم الجليل أبو محمد عبد الله بن أحمد التميمي السبتي الذي هو شيخ من شيوخ القاضي عياض، يروي عنه الحديث التالي، وروايته لهذا الحديث الذي يتعلق بقوة حواس الأنبياء والرسل، من أين حصلها الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد التميمي السبتي؟ حصلها من رحلة حجه الذي حجه في منتصف القرن الخامس، لأن القاضي أبا محمد حج في منتصف القرن الخامس قبيل 450 من الهجرة، ولقي علماء مكة، وممن لقيهم الإمام الجويني رحمه الله الذي يعرف يكنى بأبي المعالي ويعرف ويلقب بإمام الحرمين. وفي مكة التقط هذا الخبر الذي يرويه عنه القاضي عياض، فقد رواه عن أحد علماء مكة وهو أبو الحسن الفرغاني، عالم كبير بالقراءات وبالحديث، حدث بالحديث الآتي شيخ القاضي عياض أبا محمد عبد الله بن أحمد، والمحدث الفرغاني هذا لم يحدث من تلقاء نفسه، إنما هو سمع هذا الحديث من أم القاسم بنت أبي بكر ابن أبي إسحاق ابن إبراهيم ابن أبي إسحاق الكلابادي، مؤلف كتاب الإخبار بفوائد الأخيار، ويعرف الكتاب أيضاً بالإخبار بفوائد الأحبار، ويذكر الزركلي في ترجمته للكلابادي بأن كتابه يعرف أيضاً بمعاني الفوائد وببحر الفوائد، فله عدة أسماء مختصرة لهذا الكتاب الذي جمع فيه الكلابادي أبو بكر ابن إبراهيم ابن أبي إسحاق الكلابادي، جمع فيه نحو من 600 حديث، وعلى وجه التحديد 592 حديثاً، وتلقته عنه بنته أم القاسم، وعلى أم القاسم تلقى العلامة الفرغاني أبو الحسن الفرغاني مقرئ مكة هذا الكتاب، وقرأه على شيخ القاضي عياض وهو أبي محمد عبد الله ابن أحمد، حينما حج تلقى عنه هذا الكتاب وقرأه عليه في المسجد الحرام. وأم القاسم هذه بنت المؤلف غير أم قاسم أم العلامة الحسن المرادي، فمن علماء الأندلس الحسن المرادي المتوفى عام 749، وهو عالم نحوي كبير يعرف بابن أم قاسم، فأم المرادي في القرن الثامن غير أم القاسم هذه التي هي بنت أبي بكر ابن إبراهيم ابن أبي إسحاق الكلابادي المتوفى عام 380، كما يذكر الزركلي وبعض أصحاب التراجم يخالفون في التاريخ، لكن الزركلي يضبط الأسماء كما يضبط التواريخ. وفي هذا إشارة لطيفة للمسلمين من أن في العلم التنافس متاح للجميع، الرجال والنساء، والذين يصمون المسلمين بالتخلف وعدم مشاركة النساء في طلب العلم مخطئون، فهذه العالمة لا شك أنها سيدة من سيدات نساء الإسلام، وكانت لها هذه المشاركة في رواية كتاب أبيها ونقله إلى أهل العلم. وشيخ القاضي عياض، وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد الذي وصفه بالتبت، الذي وصفه بالعدالة وقال عنه العدل، مراده بالعدل ليس العدل في القضاء لأنه لم يكن قاضياً، وإنما العدل عدالة المحدث والراوي. ومن المعلوم أن راوي الحديث ينبغي أن يكون عدلاً، والعدالة تعني أن يكون مسلماً وأن يكون بالغاً وأن يكون خالياً من أسباب الفسق، سواء كان الفسق بالجارحة أو بغيرها، وأيضاً خالياً مما يخل بالمروءة. وفي هذا إجلال لشيخه الذي تلقى كتاب الإخبار عن فوائد الأخيار أو الأخبار بفوائد الأحبار في مكة، ودرسه في الأندلس بسبت هناك، بل قال المؤلف في ترجمته له بالغنية إنه من نسخة المؤلف، يعني كأنه حصل نسخة المؤلف التي خطها بيده أو أملاها المؤلف على أحد الناس. كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل من كتابه، حدثنا أبو الحسن المقري الفرغاني، حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر عن أبيها، حدثنا الشريف أبو الحسن علي بن محمد الحسن، حدثنا محمد بن محمد بن سعيد، حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان، حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا همام، حدثنا الحسن عن قتادة. همام العلامة الشمني في إزالة الخفا عن ألفاظ الشفاء، الذي هو بذيل بعض النسخ المطبوعة من كتاب الشفاء، يقول بأنه ليس همام وإنما هو تحريف. المذكور في السند هنا هو هاني ابن يحيى السلمي. نعم. حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى ابن وثاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى الله عز وجل لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخ ولا يبعد. نعم. لما تجلى الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى كما هو في سورة الأعراف: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فنبي الله موسى لم يقدر على مواجهة أنوار ذات الله العلية فخر مغشيا عليه، لكنه نال حظا من هذه المواجهة بقوة نظر كان يبصر بها، كما يذكر كما جاء في هذا الأثر، يبصر بها النملة على الصخر الأملس في الليلة الظلماء. وربما بعض الناس في القديم كانوا يتعجبون من مثل هذه الروايات، وهي أكبر من أن تستوعبها بعض عقولهم، لكن من الثابت اليوم في وسائل القتال والحرب أنواع من النظارات تلبس ليلاً وترى بها الشخوص، شخوص الناس المقاتلين وشخوص الآلات الحربية المستعملة. وهناك ما هو مكتشف في زماننا هذا مما يعرف بالأشعة فوق الحمراء، إلى غير ذلك مما يعلمه أهل علوم الطبيعيات أكثر من غيرهم. فإذا كان هذا متحقق في هذه العلوم في زماننا، فلا ريب أن الله سبحانه وتعالى عنده من وسائل الإمكان والإقدار ومنح عباده ومن يصطفيهم من القدرات الخارقة التي لا ينالها غيرهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خير الرسل وخير البشر، فأن عطايا ربه إليه أوسع وأكبر من أن يحاط بها. ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحضوة بما رأى من آيات ربه الكبرى عليه وسلم في رحلة الإسراء الأرضية ورحلة المعراج السماوية واختراقه المساحات الواسعة من ظهر وجو الأرض ثم جو السماء إلى ما فوق السماوات العلا، مما لا يقدر عليه الإنسان، بل حتى الآلات المستعملة في وسائل الاتصال الحديثة لا تستطيع أن تتعرض في جوفها لتيارات الهواء التي تخترقها. فهذه الطائرات ووسائل نقل محكمة الإغلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسر به في صندوق ولم يعرج به في صندوق، وإنما على ظهر دابة هو البراق. فهذه المسافات الشاسعة على وجه البسيطة ثم في جو السماء إلى ما فوق السماوات السبع، لا شك أنها فيها دلالة واضح على أن الله وهب بدن النبي صلى الله عليه وسلم طاقة وقوة خارقة، بحيث اخترق هذه المسافات الشاسعة. نعم. وقد جاءت الأخبار بأنه صرع ركانة أشد أهل وقته. ركانة من أهل مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، وكان ركان هذا يأبى أن يقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الرواية عن ابن أبي إسحاق وهو من علماء السير والمغازي، جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى بركان خارج مكة فدعاه للإسلام فلم يسلم، فقال له: ماذا تفعل لو صرعتك؟ وركان كان مضرب المثل في الصراع والمصارعة، لم يكن أحد يقدر عليه. فتصارع فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضاً، فعجب من ذلك وقال له: لنعيد المصارعة. أعادها ثانية فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد عجبه، ثم أراد الثالثة لعله يظفر فيها بصرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر كما كان، صرعه النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة. فما كان منه إلا أن أسلم وهاجر فيما بعد، ومات بالمدينة في زمن معاوية عام 40 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع أبا ركانة، وصارع أبا جهل، وصارع غيرهما، والصحيح عند أهل الحديث أن ذلك لم يثبت، إنما صرعه لركانة لا يشك فيه. نعم. وكان دعاه إلى الإسلام، وصارع أبا ركانة في الجاهلية، وكان شديداً، وعاوده 3 مرات، كل ذلك يصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحداً أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكثرت. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه معلوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجلسائه الخلص الذين يسرهم الله لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بدعاء النبي له أن يعينه الله على حفظ ما يسمع من رسول الله، حيث كان من المكثرين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثاً. يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام للإمام الترمذي، أنه كان إذا مشى هو والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم، فكانوا يعجبون حتى إنهم ليظنون أن الأرض كانت تطوى للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من معاينة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لطريقته في مشيه وسبقه لهم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن فيهم من الشباب من هو دون سن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ما كانوا يطيقون سرعته ومشيه. نعم. وفي صفته عليه السلام أن ضحكه كان تبسما، هكذا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ضحك تبسم ولا يضحك بملء فيه كما يفعل كثير من الناس، فهو صاحب رسالة ومهمة يؤديها، ليس عنده وقت يضيعه في المهاترات كما يفعل كثير منا مع شديد الأسف. وكان أيضاً إذا التفت يلتفت بكل بدنه، يعني لا يلتفت ببعض وجهه إلى المتكلم، بل كان يلتفت إليه كلية ليظهر اهتمامه به وحرصه على سماع ما يريد قوله. نعم. إذا التفت التفت معا، وإذا مشى مشى تقلعا، كأنما ينحط من صبب. انتهى الفصل. التقلع يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رجله ويضع أخرى على الأرض، يعني لا يسير سيرة المختال الذي يجر قدميه، وإنما كان في شدة وفي قوة يرفع رجله ويضع يرفع رجلا ويضع الأخرى على الأرض، وكان يعني يسير كأنما ينحط من صبب، والصبب المكان المرتفع، ومعنى ذلك أنه كان سيره كما عبر عنه أبو هريرة رضي الله عنه من أنه لا يكاد يلحق به أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام. وهذا من أوضح الأدلة على القوة البدنية والقوة الجسدية التي وهبها الله سبحانه وتعالى لنبيه، كما وهبه القوة العقلية والطاقة التي يمتلئ بها بدنه مما ليست هي عند كثير من الناس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.